إن شاء الله إذا تاب ربنا يخلف عليه أولاد صالحين وطيبين بإذن الله. ربنا بيرحم التائبين ويخفف عنهم. استبشر بالتوبة، ما تتشائمش بالتوبة، استبشر قوي بالتوبة، ربنا أكرم وأرحم مما تتخيل.